الخدمين. في علاقتنا بالناس بنحتاج لكلمة التوبيخ. التوبيخ الظاهر خير من ايه؟ من الحب المستتر. لازم نحفظها، التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. الآية دي رايحة رجع، يعني ايه؟ لما تحب حد ما تستخسرش توبخه في وقت، بس هنشوف ازاي، لان في ناس تميل للإدهنة والعنف لا مش ده المقصود. ولما حد يوبخك افتكر الآية دي، لما حد يلومك قول أحسن ما يحبني ويسيبني في غلطي، هو بيحبني بطريقة مفيدة، وماله لما اسمع لي كلمة تعدلني، أنا المستفيد. فإذا تقبل التوبيخ وتستخدمه بحكمة شديدة بدل ما تكتمه وتسيب اللي قدامك ينضر. توبيخ الظاهر خير من الحب المستتر، لأنها أمينة جروح المحب. أقول لكم كم آية عن التوبيخ جت في الأمثال. يقول إيه؟ الوصية مصباح، والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة. يعني إيه؟ يعني توبيخات الأدب اللي هي التأديب، يعني لما أب يمسك ابنه يوبخه يعنفه، الحقيقة ده اللي بيظبط طريقه. وآباء كتيرة دلعوا عيالهم ودفعوا ثمن غالي جدا، لدرجة في آية تقول لا تمنع عصاك عن ابنك. لا تمنع عصاك عن ابنك، يعني لو حشت العصاية بقولت حرام انت ممكن تأذي اكتر، انت محتاج انك ترفع العصاية في وقت، مش بالحرف طبعا، ما تصدقوا فيها انتم. لا مقصود بها توبيخات الأدب طريق الحياة. فإحنا بنحتاج حد يوبخنا، وبنحتاج أحيانا نوبخ اللي قصادنا، بس إيه؟ هنشوف برضو إزاي. آية تانية تقول إيه؟ من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. اللي يتضايق من كل حد يقول له كلمة ده بليد، ده طالب فاشل. كل لما حد يقول له بس يزعل ويقفش مش هيتعلم. انما وماله لما حد يقول لك يوبخك ولا يعاتبك، يقول لك انا زعلان، يقول لك دي غلط، وماله؟ هتتعلم ازاي غير كده؟ من يبغض التوبيخ بليد. ايه كمان في امثال 9:7 تقول ايه؟ من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا. يعني ايه؟ ما تمسكش واحد لما اخذ سوري في التعبير مش مؤدب وتقعد توبخه، هيرد عليك، هتكسب لنفسك هوان، ده ولد مش مؤدب. فده ما ينفعش توبخه، مش ده اللي يتوبخ، لان ده ما بيستقبلش. انت بتوبخ واحد حكيم، عشان كده بنقول التوبيخ ده حكمة، حكمة من الموبخ والموبخ. انما لا توبخ مستهزئا لئلا تكسب لنفسك هوانا. ومن ينذر شريرا يكسب عيبا، نفس الكلام، هتبقى عيبة في وشك انك انت انذرت واحد زي كده، لانه لا ينذر، ما بيستقبلش. آية كمان تقول المستهزئ لا يحب موبخه، وإلى الحكماء لا يذهب. تقول له ما تروح تعترف، يقول لك أنا محتاج. طب يا حبيبي اسمع كلام أبوك، وأبويا بيفهم أكتر مني. طب خلاص، إلى الحكماء لا يذهب، يفضل طول عمره جاهل. تعالوا نمشي في شوية شخصيات من الكتاب، بعضهم استفاد من التوبيخ وبعضهم لم يستفيد من التوبيخ، ونشوف قد ايه التوبيخ ده كان ممكن يغير مسار ناس. عالي الكاهن. عالي الكاهن ده شخصية تخوف، لانه قد ما كان شخص تقي وكويس، قد ما عيبه كان فيه كام عيب كده يبدو صغيرين، انما للأسف خسروه كل حاجة. من اخطر عيوب عالي الكاهن انه لم يستفيد من التوبيخ. تعالوا نتفرج. جاله توبيخ صريح ومتكرر وما استفادش منه، مع انه هو اساسا خامة طيبة جدا. يقول شاخ عالي جدا وسمع بكل ما عملوا بنوه بجميع اسرائيل، وبانهم كانوا يضاجعون النساء، ولاده وصلوا للزنا. دول كهن مجتمعات في باب خيمة الاجتماع. فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الامور؟ لاني اسمع باموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا يا بني، لأنه ليس حسن الخبر الذي أسمع، تجعلون شعب الرب يتعدون إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدين الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب من يصلي من أجله؟ يعني ما تتكلوش على صلاتي، أنا مش هعرف أشفع فيكم وأنتوا بتعملوا كده. ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميتهم. خلي بالكم، عارفين هو هما ليه ما بيسمعولوش؟ لأن هو كمان ما بيسمعش، هو ما بيعملش كده، لكن هو ما بيسمعش قوي التوبيخ اللي جاله. طبعا التوبيخ ده طاري قوي، ما يجيبش نتيجة. وهنشوف دلوقتي ان ربنا ما زعل. يعني هتقول ما هو بخه، ما هو الهي، لا التوبيخ ده مش كفاية، مش كفاية، دي خطية زنا ودول كهنة. عارفين واحد يقول له ما يصحش يا ابني، ما يصحش، ما يصحش، ده ايه ده، يتركنه ما يخدموش، دي مصيبة، دي كارثة، شوف لك كهنة غيرهم، طردهم بره الهيكل، خليك شديد. انما هنا يعني ما قدرش عليهم. وبعدين قال لهم في حتة تاني، لماذا تدوسون ذبيحتي، ده ربنا بقى، وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن وتكرم. شوف بقى التعبير اللي ربنا قال له، ربنا لما قال لعالي قال له مش انت وبخت ولا ما وبختش، قال له انت بتكرم بنيك علي. ده تقييم ربنا للموقف، انت بتكرم عيالك علينا، لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقدمات إسرائيل شعبي. يعني انت بس سايبهم يعملوا اللي هم عاوزينه، ده معناه انك مديهم كرامة اكتر مني، لو بتكرمني كنت ما تعمل اكتر من كده كتير. شوفوا التوبيخ الظاهر، لو مسكهم شدهم شدة جامدة ما كانش انتهى البيت ده النهاية دي، انما هو شدة مايعة كده ايه، وهم ما عبروهوش. على فكرة بقى، عالي الكاهن جاله توبيخ من رجل الله ما نعرفش اسمه، وقال له ربنا هياخد هيحرمك من الكهنوت، وجاله توبيخ من مين؟ من صمويل الطفل. وعاش بعدها سنين، يعني خد فرصة يغير مساره، ما عملش حاجة، فضل الفساد وفضل يتفرج، وانتهت بقى بموت الولاد وموت عالي الكاهن، والتابوت اتسحب خالص للفلسطينيين زي ما انتوا عارفين. كل ده لأن التوبيخ ما نفعش، لا هو سمع للتوبيخ الظاهر اللي جاي له من صمويل، ولا اللي جاله من رجل الله اللي قبل صمويل، ولا هم أولاده فرق معهم الكلمتين اللي قالوا. تعالوا نشوف واحد تاني ما تأثرش بالتوبيخ، صمويل بقى. صمويل ده لا ده حلو جدا، إنما أول يعني من واحد من أوائل ولاده في الاعتراف بأكورته كده، مسيح الرب اللي اسمه شاول، أول ملك على اليهود، ده كان مختار يعني ملك كويس مفروض. المهم شاول في الاول ابتدى كويس ووطي راسه لصامويل، وصامويل يمسحه ويبارك له ويقول له تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل، حاضر حاضر حاضر، والدنيا ماشيه كويس. وبعدين بقى ملك وباشا وقعد بقى ايه، نسي بقى حكايه صامويل دي. مكث 7 ايام، هيدخلوا حرب، ففي اجراء كده طقسي لازم يجي الكاهن او صامويل النبي يرفع ذبيحه عشان ربنا يستر في المعركه. فشاول استعوى صامويل، فعمل غلطه كبيره قوي. على فكرة الغلطة بذاتها كانت تهون، الغلطة نفسها كانت ممكن تتصلح زي أي غلطة، ديتها توبة، بس توبة بجد. عمل عملة وحشة قوي، ما جاش صمويل لغاية الجلجال والشعب تفرق، فقال شاول قدموا إلي المحرقة. وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة إذا صمويل مقبل، فخرج شاول للقائه، فقال صمويل ماذا فعلت؟ يعني شاول قدم المحرقة وصمويل جه بقى بعدها على طول، قال له ايه اللي انت عملته ده؟ هو انت كاهن عشان تمسك محرقة؟ المفروض يقول له ايه ده، توبيخ شديد. قال له ماذا فعلت؟ يعني اعترف، قال له انا جرمت، انا اتخطيت الكهنوت. شوفوا بقى الحجج بقى، معلش الحتة دي مهمة يا جماعة. ليه؟ حين توبخ لا تلجأ الى الحجج والاعذار، هيخليك ما تستفدش. لما بتتحجج وتتعذر كده مش هتستفيد بالتوبيخ. لما انا اقول لحد من ولادي يا ابني غصب عنه، طب استحمله، يقول لي ده لا يطاق، ده اصله وفصله. طب انت جاي تتوب؟ انت مش جاي تتوب، انت جاي تشكي، انت عمرك ما هتتصلح، لانك عمال تقول لي بيعمل وبيسوي. فهنا جه قال له ايه شاول؟ قال له انا قلت ان انت الشعب هيمشي ويسيبني، وانت ما جيتش في ميعادك. شوف حمل صمويل الغلط، انت ما جيتش في ميعادك، وقال انا خفت الشعب يمشي. ده شغل ربنا يا ابني، الشعب يمشي ده ايه؟ وبعدين ايه، واحنا ما لحقناش، خوفت الحرب تبتدي وما لحقناش نصلي، شوفوا اللف والدوران يعني، قال ايه مستعجل يصلي يعني. فتجلت، تجلت يعني، ده انا جيت على نفسي عشان اعمل كده يعني، انا ضغطت على نفسي عشان اقدم الذبيحه. فقال صمويل لشاول، شوفوا بقى، شوفوا بقى صمويل بقى غير عالي، قد انحمقت في وشه، مش ما يصحش يا ولاد، لا، قال له دي حماقه اللي انت عملته ده، غلط من 100%، قد انحمقت ولم تحفظ وصيه الرب، يعني ما تجملش الصوره، ده اسمه كسر وصيه، دي اسمها حماقه، ده التوبيخ الظاهر. على فكره صمويل بيموت فيه، هتشوفوا بعد شوي، صمويل بيموت في شاول لانه ده بكره، بكره روحيا، وشاف معاه ايام حلوه في الاول. الان كان الرب قد ثبت مملكتك، والان لكن مملكتك مش هتدوم بسبب اللي انت عملته. هيدور على واحد قلبه نظيف بقى، حسب قلبه، هنا جت بدايه داود على فكره، هيشوف راجل حسب قلبه لان انت قلبك مش نقي. فقال صمويل، هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع افضل من الذبيحه، والاصغاء افضل من شحم الكباش. وانت فاكر ربنا يهمه الذبائح، دي غلطه تانية. دارت الايام دي، اول غلطه عدت على فكره يعني، على قد العتاب ده والتوبيخ ده ربنا سكت وخلاص. حصل شويه مصيبه تاني بعد الحرب، كان رب، كان صميل موصيهم اوامر ربنا، المره دي تحرموا كل الغنم وكل الحاجه بتاعت الاعداء لانها كلها وثنيه وكلها شياطين. فشاول مع انه لسه عامل غلطه واخد له كلمتين، انما حليت في عينيه شويه الغنم بتوع الاعداء وقال نوفر حتى ذبايح لربنا، وقلبه مش بتاع ربنا. فلما دخل صمويل عرف، فقال له ايه صوت الكباش اللي انا سامعه ده؟ قال له انا قلت برضو حجه تاني، شوفوا بقى، انا قلت برضو نوفر عشان نسبح للرب الهك. قال له انت فاكر ان الذبائح تفرق مع ربنا؟ سمع كلام ربنا هو اللي يفرق، هو ربنا ناقصه ذبائح؟ قال له التمرد كخطيه العرافه، العرافه دي كانت تستاهل الاعدام، العرفة تعامل مع الشياطين. فقال له كونك تكسر وصية صريحة ربنا، تتمرد على ربنا، دي زي التعامل مع الشيطان بالظبط. شوفوا ده التوبيخ الظاهر اللي هو ايه، حط الحاجة باسمها، ما تقولش دي اصل ايه مجاملة، دي اسمها كدبة، ما تقولش دي عصبية، لا دي شتيمة، سمي الحاجة بمسمياتها عشان تفوق. احيانا كده لو انت سميتها هتلاقي ابونا، أو أبونا ربنا له المجد، أو الأب الروحي ممكن يخفف، لأنك أنت تايب وحاسس بالاسم بالمشكلة. لما أنت تخففها قوي، لا ربنا يقول لك اسمع بقى اسمها الحقيقي، دي لا تقل العملة دي عن عبادة الأوثان. ده التوبيخ الظاهر عشان يتوب، لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. قال شاول لصمويل أخطأت، هو بقى فهم أنه مستني دي، قال له خلاص أخطأت يا أخي، يعني ينظم كده، لأني تعديت. هو لغاية كده شكله كويس، شكله قال كلمة كويس. شوفوا يا ريتك تسكت بقى، أقول أخطأت وتعديت كفاية، إنما لأني تاني، لأني بدل قال لأني، عرف إنه إيه أعذار وحجج، مش نعم، مش أقطع فيه التوبيخ. خفت من الشعب وسمعت الصوت، على فكرة الشعب ما زنش عليه، بيكذب، هو اللي كان عينه في الذبائح. الشعب يخاف يكسر كلمة لصمويل، صمويل كانوا يخافوا منه جدا، لكن شاول هو اللي ملاوع. والآن فاغفر خطيتي وارجع معايا فأسجد للرب، ده كان زي اللي بيأمره، ما تسامحني بقى وخلاص يعني. فقال صمويل لشاول لا أرجع معك، زعلان زعلان يعني، لأنك رفضت كلام الرب رفضك الرب من أن تكون ملكا. ودار صمويل، شوف التوبيخ قد إيه جديد، فليمضي، تلاحظوا الدالة، شاول واخد عليه زيادة، واخد عليه فعلا، لكن للأسف كل ده مش نفعه لأنه استهان بكرامة أبوه. فمسك في ديل جبته فانمزق، يعني مسكه من طرف في الفراجية كده الجلابية، وصمويل ماشي زعلان، قامت قطعت الجلابية. فصمويل فهم أن دي إشارة من ربنا، فقال له يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك ويعطيها لصاحبك اللي أنا حكيت لك عنه وانت مستفدتش، قلت لك هيختار واحد حسب قلبه لأن قلبك ماشي غلط، هيديها بقى لصاحبك، صاحبه ما يعرفوش لسه، ولا صمويل يعرفه لسه، الذي هو خير منك. وبعدين شوف قال له ايه، قال له قد اخطأت فاكرمني. يوه يا اخي توب توبة ما كاملة مرة. رجع تاني قال له قد اخطأت، قال يعني سمع، قال له انا فعلا غلطان. والان خلينا في المفيد بقى، فاكرمني امام شيوخ شعبي. مفيش فايدة، مفيش فايدة يعني، ده مش واحد حاسس بالذنب، ده مش واحد خد الكلام لنفسه، ده واحد عاوز يعدي الموقف. خلصنا يعني، عشان الناس بس تبصلي كده بقى وارجع مالك كده وبها وخلاص عديها بقى، مفيش فايدة. فراح وقف قدامه وخلاص. شوفوا الموقف اللي بعده معلش. ولم يعد صمويل لرؤية شاول، عارفين ليه؟ لأنه لا يسمع للتوبيخ، بطل يروح له خلاص، لأنه دي مش أول مرة يوبخه وما يستفدش. لأن صمويل ناح على شاول، شوفوا بقى أمانة صمويل، صمويل ما بطلش يبكي على شاول، يعني الصلاة استمرت بس الكلام وقف. ليه؟ استفدش، ما بيسمعش، بيقاوح، بيلف ويدور، ده مش بيعترف بجد خلاص. والرب ندم، وبعدين هنا تيجي بقى أصعب كلمة في حياة شاول. قال الرب لصمويل حتى متى تنوح على شاول؟ يعني تصوروا صمويل يبقى بيبكي عليه، يقول له حبيبي امسح دموعك ما يستاهلش منك خلاص، أنا رفضته. يا ساتر، ليه؟ لأنه رفض التوبيخ، ما بيسمعش، كل مرة يسمع الكلمتين مش عاوز يتعلم. واملأ قرنك دهنا وتعالى نشوف اللي بعده. وطبعا راح لده، عشان كده بقى لما داود عمل العملة قال أخطأت ورأسه في الأرض وسكت، ما تنهاش، وفضل بقى يقول اغسلني فأبيض أكتر. هنشوف ربنا له المجد نفسه لما وبخ قايين، وبخه بمنتهى التواضع والحكمة زي ما شفنا كده مش كده، وقال له يا ابني في خطية أصعب، أنا وبوبخك وبقول لك السكة دي وحشة، عند الباب خطية رابضة إليك اشتياق وأنت تسود عليها، حاسب. أم قايين يعمل إيه؟ ولا يعير كلامه أي اهتمام، ويفضل مخه شغال شغال لغاية ما يستفرد بأخوه يموته. بولس وبطرس تصوروا عمالقة القديسين دول بيقبلوا من بعض اللوم والعتاب. القديسين الكبار دول مين أصغر ومين أكبر؟ الحقيقة بطرس أكبر، أكبر سنا وأكبر كرامة في الكنيسة. ليه؟ لأنه بحكم أنه واحد من التلاميذ الاثناشر يبقى هم دول الكبار، وهم اللي حطوا ايديهم على بولس واعتمدوه اسقف للكنيسه ومسؤول عن الكرازه الامم. وعشان كده قال في غلاطيا المعتبرون اعمده، انا برجع لاعمده الكنيسه، فمين زي بطرك واسقف تصوروا. فبولس يعتبر تلميذ بطرس جزئيا، صحيح ما قضاش معاه وقت طويل لكن ده مرجعه، بيرجع لبطرس ويعقوب ويوحنا. انما حصل موقف من بطرس كان فيه غلط. لما بطرس مرة راح زار بولس في أبروشيتو في أنطاكيا، أنطاكيا دي كانت مقر خدمة بولس، وبولس كان صغير وكبر فيها، يعني إيه كان واحد ضمن كذا واحد، وبعد شوية هو بقى اللي إيه بقى اللي الشغال يعني أكتر واحد. فقاعدين يأكلوا مع الناس، طبعا فيهم ناس من أصل وثني وفي ناس من أصل يهودي، كلهم مسيحيين متعمدين. فجي بطرس داخل، جم ناس ضيوف لبطرس قرايبه من اليهود زيه، جايين داخلين عليه بلديات، طبعا يهود، فهو قاعد اللي حواليه جزء منهم كانوا وثنيين معروفين، دلوقتي كلهم مسيحيين. فقام بطرس استأذن وقام، كلهم طبعا صعب عليهم لان هم فهموا هو قام مجاملة لليهود اللي داخلين. بولس يهودي متعصب اكتر من بطرس، بس بولس بقى في الحق ايه سيف. دي نقطة ضعف عند بطرس في اللحظة دي، ما هو بطرس ضعف قبل كده وشك. فيقول لما أتى بطرس لأنطاكيا قاومته مواجهة. شوفوا التوبيخ الايه، التوبيخ الايه نسيته، الظاهر، الظاهر مواجهة، التوبيخ الظاهر، لأنه كان ملوما، يعني ملاما يعني يقع عليه اللوم في الحركة دي، يعني أنا مش قاومته لأني شايل منه، لأن دي تصرف لا يليق بقديس. لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، قبل ما يدخلوا كان قاعد معاه، ولما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، عاوز ما يبانش أنه قاعد مع بتوع الأمم. ورأى وقع في الرياء، معه باقي اليهود أيضا، اليهود اللي كانوا يهود يعني. حتى أن برنابة ده، برنابة ده أستاذ بولس على فكرة، أبوه الروح يعتبر، انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة أرثوذكس، حتى دي مش أرثوذكس، استقامة يعني أرثوذكس باي ذا واي، حسب حق الإنجيل، أو الإنجيل الأرثوذكسي أهو، اللي هو مش ده اللي استلمناه من الكنيسة، مش ده اللي أنتوا علمته لنا، مش ده الإيمان المستقيم، لا ما يصحش، ما يصحش التصرف ده. قلت لبطرس قدام الجميع، التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. على فكرة بولس بيحب بطرس جدا، وبطرس بيحبه. إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا، أنت كنت قاعد معانا دلوقتي عامل أممي لا يهوديا، لماذا تلزم الأمم أن يتهوتوا؟ أنت عاوزنا كلنا نرجع نبقى يهود تاني؟ ما أنت كنت لسه بتاكل معانا زي اليهود. على فكرة بطرس قال له حقك عليا، معاك حق، واتصلحت القصة ورفع كرامة الأمم عادي والدنيا مشت. طبعا ما ننساش توبيخ ربنا يسوع لبطرس نفسه. ربنا يسوع وبخ بطرس قبل العملة. ساعات ربنا يوبخنا قبل وساعات بعد، بعد دايما أخف عند ربنا، لأن بيبقى الواحد اتكسر شوية، إنما قبل بيبقى فيها تحذير. فمرة بطرس كان لسه قال كلمة حلوة قوي في متى 16، قال كلمة حلوة قوي رفعه قوي، وقال كلمة وحشة قوي نزله خالص. في الأول قال له إيه؟ أنت المسيح، أنت ابن المسيح ابن الله. فقال له طوباك يا بطرس، لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي الإيمان. ده حلو قوي، تكاد تمام. بعدها بخمس سطور وابتدأ يسوع يكلمهم عن اللي هيحصل له في أورشليم، أنه لازم يمسك من يد اليهود ويصلب فخدوا يا بطرس قال له لا تمام، احنا بقينا أصحاب بقى، وأنا أنا يعني لسه قايل كلمة حلوة، حاشاك يا رب، لا بلاش الكلام ده، صليب ايه وغلب ايه وموت ايه، حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. فربنا يسوع بص ورا، لا التلاميذ هيبصوا كده متغاظين، بطرس خلاص بقى هو الوحيد بقى اللي على الحجر يعني، هو اللي قال كلام حلو دلوقتي واخده انجاجيه كده بيقول له لا ما يصحش تقول كده. فبص يعني، فربنا يسوع بص على عينيهم عشان عاوز يقول له انت تعمل منظر على التلاميذ ولا ايه، انت هتتعبني، هتتعبهم وتتعبني ليه؟ طب بصوا بقى كلكم اذهب عني يا شيطان. توبيخ الايه الظاهر، قال له ده دلوقتي كلام شياطين، اللي فات كان من ربنا، لحما ودما لم يعلن لك، انما الكلمه دي من الشيطان اللي انت بتقوله دلوقتي. يعني لسه قايل كلمه من ربنا، بعد شويه قايل كلمه من الشيطان. ايوه ممكن يحصل، اذهب عني يا شيطان، انت معصره لي، أنت تهتم ليس فيما لله، أنت عامل منظر على الناس بس، عاوز تبين لهم قد إيه بتحبني وخايف عليا. وعلى فكرة دي اللي وقعته، المنظرة دي هي اللي وقعته، إن أنكرك الجميع وأنا لن أنكرك. إذن ربنا يسوع بيوبخ برضه. يوحنا المعمدان اللي ضيعوا التوبيخ الظاهر، مش ضيعوا طبعا، اللي اداله الإكليل الشهادة يعني، لكن كان يتميز بأنه يوبخ. ده بيوبخ بكلام ما حدش فينا يقدر يقوله. لما طلعوا كده جمهور ضخم، كان منهم كتار فريسيين وكتار عساكر، يهود بقى من الغلاظ القلوب، قال لهم ساعتها ايه؟ يا اولاد الافاعي، قال لهم انتوا اولاد ابليس، انتوا جايين هتتعلموا ولا تدوا تقرير عني؟ من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ انتوا فاكرين هتزوغوا من جهنم؟ مش هتزوغوا من جهنم مهما حصل، كلام نار ما حدش يقدر يمد ايده عليه لانه من ربنا. فالتوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. لو يوحنا قال لهم اهلا وسهلا شرفتونا، الصحراء نورت، نورت بايه؟ دول شياطين. لا ما نورتش، ظلمت. فهو هنا كان شديد. اللي كان شديد بقى قوي انه قال لهيرودس لا يحل لك. عارفين يعني واحد يقول له حللني يقول له لا، هي معناها كده؟ حللني لا، يعني ايه لا؟ انت بتحلل الناس كلها، انت كاهن ابن كاهن، يوحنا ابن زكريا، مش معنى عمدت الناس دي كلها وحللتهم؟ قال له انت لا، لانك انت ماشي في خطيه، تبقى واخد مرات اخوك كسر للشريعة، سيبها وبعدين ابقى حلك كده. ده ملك، توبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. مثل كمان إيليا وأخاب. إيليا طبعا إيليا ما توصاش زي يوحنا المعمدان، بس زمان بقى، فيعني عيار أتقل شوي. فمرة أخاب حب يأكله في الكلام، قال له أنت فين يا مكدر إسرائيل؟ قال له أنا مكدر إسرائيل ولا أنت وأهل بيتك؟ كده على طول بيكلم الملك، دي مش شتيمة، الراجل مش بيشتم، ده بيقول سبب، بيوصف. قال له أنت سبب القدر طبعا، أنا راجل عايش بصلي في الجبل، وأنا سبب إن المطر ما بينزلش، دي أوامر ربنا. إنما أنت سبب الجوع والعطش اللي الناس فيه، ده الذل ده كله بسبب خطيتك، فأنت مكدر إسرائيل طبعا. ما تقلبش الموازين، ما تاخدنيش في كده كلمتين، لا لا أنا بخافش، أنت اللي غلط وأنت سبب المأساة مش إحنا. كده على طول سمع من ده كتير أخابه وما كانش بيتأثر. في مرة بقى مسكوا إيليا واداله كلمتين نار، توبيخ الظاهر، ولم يكن كأخاب الذي باع نفسه وعمل الشيطان العمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابل لامرأته. الحتة دي كانت بعد ما عمل إيه؟ مع خد حقل نابوت اليزرعيلي. إيزابل الشيطانة دي تآمرت وموتوا نابوت وخد الحقل بتاعه، وقالت له انزل استلم الحقل بتاعك. وهو في الحقل بيستلم جاله إيليا، قال له هل قتلت وورثت؟ قالها له كده. قال له أنا قتلت؟ قال له أنت هتكمل الصورة؟ طبعا قتلت بإيد مراتك، بس أنت قتلت وبتورث في القتيل. فقال له كلام نار، توبيخ ظاهر. لما سمع أخاب هذا الكلام شق ثيابه، ترعب من الكلام، موقف الوحيد العدل في حياة أخاب. وجعل مسوحا على جسده كعادة التائبين زمان، صام واضطجع بالمسوح ومشى بالسكوت. اتهد بقى، ترعب من عينين إيليا وكلام. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي، هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ مرة الوحيدة اللي تهز فيه ربنا حسبها له، من أجل أنه اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه بل في أيام ابنه، لأن ابنه أوحش منه، مش لأن ابنه هيتظلم يعني. عشان كده الكتاب قال الحديد بالحديد إيه؟ يحدد. يعني ربنا حاططنا لبعض، إحنا لبعض يا جماعة، الناس لبعضيها، الكلام ده مظبوط بس روحيا. يعني لما تلاقيني غلطان تعالى وبخني، ولما لاقيك غلطان عشان بحبك أوبخك، لا تزعل مني ولا زعل منك، لأن إحنا خايفين على أبديتنا مش خايفين على كرامتنا. اللي خايف على كرامته لا هيقبل ولا هيتكلم، اللي خايف على أبديته هيقبل وهيتكلم. فحزقيال بقى كلمة تاني تؤكد الفكرة، البار وإن رجع عن بره وعمل إثما وجعلت معثرة أمامه فإنه يموت لأنك لم تنذره. يعني واحد بيتكعبل وماشي في الغلط وانت شايفه ونهايته الهلاك، مات، يموت في خطيته. ما نقدرش نغير القاعدة، هو غلط وعايش غلطان لآخر عمره، خلاص مات في خطيته، ولا يذكر بره الذي عمله لأنه كان في الأول كويس. مش مهم كان في الأول كويس ولا بيطلع عشورة، تقولش الكلام ده، بدل مكمل في خطيته نهايته وحش. أما دمه فمن يدك أطلبه. ليه؟ لأنك لم توبخه، لأنك كنت شايفها صريحة كده وما قلتلوش كلمة تفوقه. لكن لو وبخته دمه على راسه خلاص، لو ما سمعش الكلام يبقى دمه على راسه. ناثان وداود، انا قربت اخلص، خمس دقايق احتملون. ارسل الرب ناثان الى داود، ده بعد العمله بقى الكبيره بتاعه داود، بتشبع بقى وريا الحسي والقصه الصعبه بتاعه داود. داود على فكره ضميره اتخدر وقعد سنه تقريبا لا بيتوب ولا بيصلي مزامير ولا بيدخل هيكل ولا بيدور على أب اعترافه. كان ساعتها صمويل مات، كان نسان هو النبي. فنسان رحله، هو اللي رحله، زي واحد يبعد عن الاعتراف سنة أب اعترافه، يعني لو عارف يشوفه أو يسأل عليه يقول له أنت فين. إنما ربنا كشف لنسان العمل، فحكى له حكاية عشان يفهمه يعني كيف يحكم على نفسه. قال له حكاية الراجل اللي كان عنده عنزة والتانية، وبعدين جاله ضيوف، أم الغلبان خد المعزة بتاعت الغلبان عشان يذبحها للضيوف. فعفى أن يأخذ من غنمه ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل، فحمى غضب داود على الرجل جدا. خلي بالكوا الجملة دي مفروض بيبقى بالظبط قدها، تشيل الرجل وتحط إيه داود. شاطري، هو ربنا عاوز كده؟ ده اللي كان بيقوله ذهبي الفم عن الغضب المقدس، حمى غضب داود على داود أو على نفسه جدا. هي دي التوبة، التوبة أنك تتغاظ من نفسك جدا. زي عملت كده، دي اللي خلت بطرس يبكي بكاء مر، لأنه غضب على نفسه جدا مش غضب على حد. وقال لنسان يقتل الرجل، فقال له أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. وابتدى بقى إيه، شوف التوبيخ كلام زي النار برضه، قال له أنا اديتك كل حاجة يا داود. ربنا بيقول كده، أنا جايبك من ورا الغنم وعملتك ملك وسبتك تتجوز أكتر من واحدة، لأن كانت الحتة دي متواربة شوية في الشريعة. قال له أنا سبتك تتجوز، ولو كنت عاوز أكتر ما كنتش هحوش منك. تاخد مرات صاحبك، إيه اللي أنت عملته ده؟ توبيخ عنيف جدا. من نسان لمين؟ لملك الملوك ساعتها، داود أعظم ملك في زمنه في وقتها، قاعد على أعظم كرسي، حد شيء يعني بيترد وجهه ملوك الأرض، كل ملك عاوز يصاحب داود من مركزه. إنما هنا نسان ملوش دعوة بالحاجات دي، كلام زي النار. وبعدين إيه؟ طبعا ساعتها داود قال له أخطأت، قال له ربنا نقل عنك، لكن هيحصل وهيحصل. ودخل داود بقى على طول بدأ يصلي ولم يكف عن الصلاة بدموع لآخر حياته. أدي التوبة بقى، أدي الشغل المظبوط، أدي التوبيخ الظاهر، شوفوا قد إيه مفيد. وعلى فكرة نسان ما بعدش عنه أبدا، نسان ظل أبوه الروحي وظل بيسمع له أكتر من الأول، مش زعل من أب اعتراف فيش حركات من دي، لا لا، ده الكلمتين الناشفين دول كانوا أغلى كلام سمعوا من أبوه. في مرحلة تاني بعدها مثلا بعشرين سنة ولا حاجة، كان في أزمة حصلت بين ولاد داود، إن أبشالوم قتل أمنون، فأبشالوم طبعا هربان وداود غضبان على ابنه اللي قتل ابنه التاني، بقت خراب في بيته، فالموضوع مزعج. يؤاب عاوز يعمل خير وقال خلاص كفاية عيل مات، التاني هيفضل بعيد عن أبوه كذا سنة، فقال نصالحهم، فجاب واحدة من تقوى عزار، كانوا ستات حكمة شوية مشهورين يعني، قال لها وعاها، قال لها بصي هتحكي حكاية، تدخلي للملك داود، الراجل كبر وقلبه طيب، ما تجيبيش سيرة ولاده خالص، هتقولي له بص ولادي الاتنين هم ولدين اتخانقوا في الحقل، واحد مسك التاني موته، دلوقتي اهل البلد بيقولوا اللي موت اخوه لازم يموت، يعني انا خسرت الاولاني وهيخسروني التاني وانا ارملة، طب اعمل ايه دلوقتي؟ شوف لك حل. طبعا قصة ايه بعيدة شوية عن ما خالت عليه، فقال لها لا خلاص خلاص يا بيه، يعني انت غلبانة طبعا، ابنك غلطان، بس هنعمل ايه، ابنك الوحيد عشان خاطرك لازم يعيش. فقامت قالت له ايه، طب بص اقول لك كلمة تاني كتر خيرك طبعا، ما كده قال لها خلاص، وعدها انه مش هيموت الولد التاني. قالت له لماذا افتكرت بمثل هذا الامر على شعب الله؟ يعني انت بقى ما عملتش كده مع اولادك، انت عافيت عن ابني بس ما عافيتش عن ابنك، انت سامحت ابني اللي قتل اخوه مش راضي تسامح ابنك اللي قتل اخوه، فهمت وجبتها ازاي؟ وقالت له بص احنا كده كده هنموت، ابتدت تقول بقى الكلام اللي ايه اللي يريح شوية، كده كده العمر طال ولا قصر كله بيموت، فاللي مات خلاص راح، هنقعد بقى نقلب في الأوجاع ليه. وبعدين قالت له ايه، بص انا الشعب قالوا لي اوعي تقولي الكلام ده لحسن، دي حتة حساسة والملك يغضب عليك، بس انا قلت لهم لا الملك ده طيب، كلام بقى بتاع الستات اللي يغلب ده، الملك ده طيب وحنين وهيسامح ومش ممكن هيفضل زعلان طول العمر، ففضلت تاكل في الكلام كده. هو طبعا داود برضه ذكي، قال له طب انا عاوز عندي سؤال، هو يؤاب في الموضوع؟ لانه كان يؤاب طلب منه قبل كده شخط فيه، فقالت له طبعا يؤاب في الموضوع، هو اللي قال لي كل الكلام. فجاب يؤاب المره دي مش بشخط، قال له روح هات ابشالوم. بس هنا هذه الست القروية الساذجة وبخت الملك في وشه وقالت له انت ما عملتش كده ليه مع اولادك؟ تصوروا، وقبل من هذه القروية الساذجة عتبها توبخ، واعتبروا صوت من ربنا. شوفوا الفرق بقى. فراح رد بشلوم وسامحه، لكن يؤاب نفسه ما كانش قادر يتكلم معه. التوبيخ الخطأ لما الواحد يبقى لازع في كلامه، احذر بقى انك لما توبخ ما تجرحش، ما تقسوش، لان ده ما يجيبش نتيجة كويسة. عاوز توبخ، وبخ اللي يحبك ويحتملك، وفي نفس الوقت ما تقولش كلام جارح، ما يكونش بروح الغضب. يعني ايه؟ لازم تكون متماسك من جواك، لان في ام وهي بتوبخ اولادها عينيها بتطلع نار، دي مرعبة. مش ممكن عيالها يطلعوا اسوياء، يطلعوا مرعوبين مخايفين من حياتهم، امهم مصدر امانهم، مصدر رعبهم. لا، ده مش توبيخ. يعني تكون من جواها متماسكة، حتى لو جادة وشديدة، لكن مش بطريقة عنيفة ولا فيها غضب. اوعى توبخ بدون ما تدرس. في واحد يمسك واحد ويفضل يديله يديله، بعد كده يقول له على فكرة انت مش فاهم الموضوع خالص، ويشرح له الموضوع، يطلع بصراحة ملوش ولا حق في اللي قاله. انت بتحرج نفسك ليه؟ قبل ما توبخ ادرس الأول، لألا يكون اللي هتقوله غلط. لما قبل ما توبخ اتأكد انك انت نفسك تائب. ما هو التوبيخ معناه دعوة للتوبة. طب هو انت تائب؟ ولا انت تستحق التوبيخ انت كمان؟ اللي هي كلمة المسيح المشهورة، اخرج اولا الايه؟ الخشبة من عينك، حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القزم. اللي تايب هو اللي بيعرف يوبخ صح، بيطلع القزم من العين، ده التوبيخ المظبوط. بس لازم تبقى عينيه سليمة، لانه عينين دكتور العيون الحقيقة اهم حاجة عنده، عينين الدكتور، لانه هو ده اللي بيبص يشوف الرايش فين، ولا بيعالج العين ازاي. التوبيخ الخطأ ما يكونش على خطأ غير مقصود. يعني ايه؟ ما تعنفش بشدة على غلطة واحد ما قصدهاش، بالراحة خلاص، هو ما قصدش، ويمكن اول مرة لازم تفوت. فمش كل غلطة تستحق التوبيخ، ربنا نفسه ما بيعملش كده. شوفوا بقى في تيموثاوس حطها بطريقة جميلة، قال لا تقبل شكاية على شيخ. ما يجيلكش شكوى في كاهن، شيخنا يعني كاهن، وتقبلها وخلاص، إلا على شاهدين أو ثلاث شهود. لازم تكون متكررة. شوفوا حكمة الراعي للأسقف ابنه، تيموثاوس أسقف، بيقول له هتلاقي واحد زعل من أبونا راح اشتكى، ما تاخدش على الكلام ده، طول بالك، ادرس ادرس شاهدين وثلاثة الأول عشان تتأكد ده غلط بجد ولا مش بجد. الذين يخطئون وبخهم، اللي انت متأكد انه غلط وغلط حقيقي، وبخهم امام الجميع ليكون عند الجميع خوف. يبقى ده مبدأ الكتاب. اناشدك امام الله، بس هنا بيراجع على ضميره، اوعى تعمل ده بغرض. اناشدك امام الله لما توبخ او تحاسب حد، كلهم بقى على رتبته ومكانته، اعمل ده بدون غرض، ولا تعمل شيئا بمحاباة. اللي هتعمله مع واحد تعمله مع الكل، فيش واحد عن واحد، وبدون غرض، مش لأنك متغاظ من واحد، لا، انت بتتكلم في صح وغلط. التوبيخ الحكيم يكون بدالة، على الأقل على مستوانا احنا يا جماعة اللي ما عندناش عظمة وقداسة يوحنا المعمدان وإيليا النبي، فبالراحة مش هم دول اللي نعمل زيهم دلوقتي. إنما لما توبخ، وبخ بدالة، يعني لما تقول لواحد يا ابني انت عارف ان انا بحبك، فاستحمل مني الكلمة دي، غير ما تقول له كلام زي الرصاص وخلاص يتعب. فلازم التوبيخ الحكيم يبقى بدالة، ويبقى بتشجيع. لما تقول لواحد انا عارف انك كويس، وانا متأكد انك تقدر تصلح، وانا مش ناسي، وتقول له كلمة كويسة في حقه، فهنا التشجيع مع التوبيخ يجيب نتيجة احسن. يبقى شجعت، عشان ساعات التوبيخ يخلي الواحد يحس مفهوش ولا حاجة عدلة، لكن التشجيع يوزن المسائل. توبيخ الحكيم يبقى بوداعة، يعني ايه؟ وشك مش متجهم بقدر الامكان، لسه وشك هادي، مع ان الكلام مش سهل، بس لسه ما زلت رجل صلاة، ما زلت انسان وديع. بآيات من الكتاب. توبيخ الحكيم أنت مش بتوبخ حاجة في حقك، بتوبخ بحق ربنا، فبتقول الكلام اللي بتعمله ده غلط في حق ربنا، ده كسر وصية صريح للوصية اللي بتقول كذا، ربنا قال غير كده، فهنا أنت بتوبخ بكلام ربنا. ده اللي قاله في تيتوس بقى بولس، بيقول لتيتوس المباحثات الغبية والأنساب والخصومات والمنازعات اكتنبها لأنها غير نافعة وباطلة. الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين اعرض عنه. يبقى لو لقينا واحد بيعلم غلط ننذره مرة والتانية ونعرض عنه، يعني ناخد منه موقف، نقول له لا أنت في حالك وإحنا في حالنا، ده تعليم غلط. عالما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه، عشان يعني يلطف قلب تيتوس كأب، قال له هو اللي حكم على نفسه مش أنت، هو اللي مصر على التعليم الغلط يبقى هو اللي حكم على نفسه. فهمتوا الفكرة؟ عشان ما يبقاش الراعي فينا، ما هو الواحد برضو زي أي أب لما بيشد بيبقى قلبه واجعه، لما بيقدم بيبقى هو صعبان عليه، قال له بس المتمادي في الخطأ هو اللي جاب العقاب لنفسه، فما تلومش نفسك في أي حاجة، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.